أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وأوفوا بعهد الله توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله

بل أكثرهم لا يعلمون قل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب فأذاق

إن ربك هو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك إلا أحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك إلا والذين هم محسنون.